بنغير ونجدد وفي أول فرصة نسدد مع كل دقيقة وثانية هتحس بفرق كبير في الملعب والاستوديو عاملين لك أسرع راديو وموجتنا شباب ورياضة سبقت بمسافة الغير جول جول جول جول جميل يا سلام هي دي الخطة هو ده التشكيل الشباب ورياضة 108 FM اسمعها بحرفنا سماح يا اهل السماء من الجراح انا خدي كتر البكاء على اللي راح خلاص عيني هيفيد بيه سماح سماح يا اهل السماء من الجراح انا خدي كتر البكاء على اللي راح خلاص عيني هيفيد بيه يبيعوا ما يبيعوا يعني يحصل بيه حبيبك اللي بقى لتبكي في يوم عليه If you الجراح هناخده كتر البكاء على اللي راح خلاص عيني هيفيد بيه. الشباب الرياضة 108 FM. رياضة وفن ومزيكا وسياسة ودراما ورسائل من كل حتة في مصر، كل ده الشباب ورياضة. أيوة كل ده الشباب ورياضة. الشباب ورياضة 108 FM، اسمعها وعيشها. إذاعة الشباب ورياضة من القاهرة تقدم عبد الله محمود، رانيا فريد شوقي، والنجم وائل نور في زمن الأحلام. بطولة صبري عبد المنعم، رباب، والفنان الكبير رشدي المهدي، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد الدفراوي. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الموسيقار ياسر عبد الرحمن. التسجيل والمونتاج محمد صادق. زمن الأحلام، تأليف حسن زين العابدين، إخراج وائل طوبار. هنا رايح على فين؟ ايه ده ايمان؟ ايه اللي موقفك على باب عمارتنا كده؟ انا بقالي اكتر من ساعه منتظره نزور سيادتك. في حاجه حصلت؟ سألتيني كده ليه؟ في ايه؟ قريت جرايد النهارده؟ لا لا ما قريتش. فيها ايه؟ احمد صاحبك اللي انت حكيت لي عنه امبارح ماله؟ متهم في جريمه قتل واحد اسمه خليل عوضين. انت بتقول ايه؟ احمد قتل خليل عوضين؟ مش ممكن مش ممكن. ايمن سلم نفسك. ايمن بتقولي ايه؟ اسلم نفسي؟ انت اتجننتي؟ انت بتقولي ايه؟ سلم نفسك يا ايمن. انا عارفه من الاول خالص ان القاتل الحقيقي هو انت. صدقيني انا ما قتلتوش. احنا رحنا لقيناه مقتول. انا عمري ما كنت اعرفه قبل كده. دي كانت اول مره اروح المكان ده. وصاحبك حبيبك صديق عمرك هيضيع بسببك يا ايمن. يا اخي هتنفجر. اسكتي، انا مش عاوز اسمع صوتك. ارحميني بقى. الا اذا كان في حد تاني يا ايمن، فده ممكن بقى يغير مسار الموضوع كله. حد تاني؟ طبعا طبعا في حد تاني، ولازم اخليه هو كمان يعترف. مالك يا سنهوري بيه؟ اتفزعت كده ليه؟ تكونش بعد الشر بعد الشر شفت حاجه لا مؤاخذه يعني مش كويسه؟ في غلطه حصلت بوظت كل حاجه. والغلطه جايه من عندك. من عندي انا؟ ازاي؟ ابنك ايمن ماله؟ انت اتكلم. ما تخافش قوي كده، الواد طلع ذكي لابوه. بس في ايه؟ اتكلم. فرق الخبره بان لا مؤاخذه يعني في دي الكلمه. ابوه سنهوري بيه اللي التلفزيون والجرايد طول النهار والليل عمالين يطنطنوا باسمه، ويقتل القتيل ويمشي في جنازته، لو كمان ايه يتجوز مراته. تفتكر ان ده برضه وقته؟ اسف اني اخترت الوقت الغلط، بس سنه اولى اجرام بتقول لازم كل شويه تبص في المرايه علشان ايه. يا سلام، ايه اللهجه الجديده دي يا براوي؟ فوق فوق احسن افوقك بطريقتي. والله العظيم تلاتة فايق ومصحصح، بس ما تاخذنيش في دي الكلمة، انت بس اللي مش واخد بالك. والتمن؟ حاشا لله، اوعى يكون عقلك قالك ان جاي اهددك، ولا ممكن اروح اقول للبوليس ان ايمن السنهوري هو اخر واحد كان عند خليل عوضين. لا ده انا كنت ازعل منك قوي. 50,000 جنيه ممكن يخلصوك. كده هنبتدي نزعل من بعض. حدد الرقم. 25%. مش فاهم، واضح. بقول لك 25%. كتير كتير قوي، انت عارف مشروع الترميم وشقة طرق جديدة فيه 100 بق مفتوح. وايه بس اللي جاب سيرة مشروع الترميم وشقة ترع؟ انا مش عارف في ايه. امال عايز 25% من ايه؟ من الخبيئة. ايه خبيئة ايه؟ انت اتجننت. لا بس ممكن اتجنن. 1500 كيلو ذهب صافي، ده غير المصنعية وكمان غير القيمة التاريخية. اه يا نبراوي، دقيت اول مسمار في نعشك. لا ما تخافش، اللي زي دفن نفسه من زمان وبايده. ماشي ماشي يا نبراوي. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، نواصل الجزء المتبقي من هذه الحلقة من مسلسل زمن الأحلام. أنت اتجننت؟ لا، بس ممكن أتجنن. 1500 كيلو ذهب صافي، ده غير المصنعية وكمان غير القيمة التاريخية. يا نبراوي، دقيت أول مسمار في نعشك. لا ما تخافش، اللي زي دفن نفسه من زمان وبإيده. ماشي ماشي يا نبراوي، هديك 25%، بس بشرط. شرط ايه؟ ايمن يبني، ايمن يبعد عن الموضوع ده خالص، احسن انا اخاف ازعل. وانت عارف بقى لو زعلت ممكن يحصل ايه. ايه ده بقى؟ تهديد؟ السنهوري ما بيعرفش يهدد. السنهوري رمى الكرة في ملعبك، يا تطلع الشويط وتشوط من نص الملعب وتجيب جون، يا تبقى بقى أذكى وتغازل وترقص لحد ما توصل للمرمى، ساعتها بقى كلنا هنسقف لك. ماشي، بس انا كمان ليا شرط. ليك شرط؟ من يومين بس كان ممكن اضربك برصاص مسدسي لو سمعت منك كلمة ليا شرط. وماله؟ كأني ما سمعتش حاجة خالص. أسرة عاوز ايه انا براوي؟ لو غدرت بيا يا سنهوري، حياة شرف امي ما ارحمك، لا في حياتك ولا حتى بعد موتك. اتفقنا يا سنهوري؟ اتفقنا يا نبراوي. والله ده حرام اللي بيحصل، ده حرام. وطي الراديو ده يا بني ادم يلي اسمك شيف. انت يوه، انت يا جدع، انت اللي اسمك عبد معطي، ان ما سكتش حرميك بره الزنزانه، انت فاهم؟ خلي ليلتك تعد على خير. يا تكنيله يا ساتر. شايف يا سي احمد الراجل اللي كنت عمال تدافع عنه؟ طلع قرنفولي خالص. معلش يا شيف، سيبه دلوقتي. ايه قرنفولي دي يا همج انت؟ انا قرنفولي؟ قرنفولي يعني قرع، قرع ونزعي، فهمت؟ يا ساتر عليك وعلى ملافظك، ده الملاف السعد يا اخي، ده الواحد ياخد اعدام وما يشوفش وشك ده. والنبي عم احمد تسكيته احسن، ده مش هياخد غلوة معايا. احمد مالك سرحان في الشباك الحديد كده؟ ايه يكونش عجبك؟ ايه اللي عجبنا يا شفة؟ تعال بص شوف منور ازاي، حر فارد نوره على الكون وبيقول انا منور يا بشر، محدش بيحلم بحاجة، اللي عاوز يفضفض انا سامعه. كلنا للشباك. يا ساتر، تخلف ايه ده بس يا ربي؟ برضو الشباك حينور يا بني ادم، ده بيتكلم على القمر اللي طال من الشباك. وانا قمر، انا عندي كلام يملى سماك وارضك، عندي فيض عذاب، انا قمر جوايا هم الدنيا والاخرة، انا قمر يا قمر اللي فارد بنورك بكرة اللي جاي، يا اللي عاشق كل قلب ابيض، وحياة بكرة ومبارح، وحياة الحب اللي لسه في قلوب الناس، وحياة ظلمة الغدر والانين. انا محزون يا قمر، انا محزون، حزن يوصل القلب، حزن يخلص سن. يا ترى يا قمر، يا ترى سمعني ولا زي الباقي؟ براوي، اظن بقى من حقي دلوقتي اني اشتغل زي ما اتفقنا. الا تشتغلي، ده انا موظف لك شويه مواضيع هتطلعك لفوق قوي قوي قوي قوي قوي، وهتخليكي نجمه كل الصوابع تشاور عليكي. صبري عليك طال. جفا ولا دلال؟ حلوة مش كده؟ لا لا لا لا حلوة، لا اضحك اضحك. بقول لك ايه، احنا اتفقنا اني اعمل موضوع مع كيده وما حصلش، طلبت موضوع مع اي وجه فني وبرضه ما حصلش، يبقى ناقص ايه بقى؟ ناقص اهم حاجة. اللي هي ناقص اللمسات السحرية للصحفية اللي جواكي. لازم تمري بمرحلة تمرين كبيرة قوي قوي قوي قوي، وأوعدك تمرينك هيكون معايا أنا شخصيا. تمرين؟ تمرين إيه وتهريج إيه أنا براوي بيه؟ ده تضييع وقت من غير فايدة. هنن معاك بقى يا قطة، هيك كده بلاش دوافرك الحامية دي، لحسن في واحدة قريبتي بعتالي الصافة بتقص الضوافر الحامية. بس بتقصها بالجامد شوية. يعني انت بقى بتلعبني انا براوي بيه؟ ماشي الحال، عن اذنك. استني عندك ايه؟ مالك مقلوبة كده ليه؟ في ايه؟ وحكاية كيداهم دي معاكي؟ من فضلك سيبني امشي. مش هسيبك تمشي. ايه ده؟ سيبي ايدي. يلا. ايه ده؟ ايمان؟ ايمن سنهوري، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ تعال يا احمد اقعد. حضرتك مين؟ انا عبد الحفيظ الدهشوري المحامي. ايه، ما سمعتش عني قبل كده؟ لا طبعا يا فندم، حضرتك شخصية عالم ومشهورة. بس انا اسف يا فندم، حضرتك عايز مني ايه؟ انا المحامي بتاعك اللي حيدافع عنك في القضية. بس ده في اكتر من 10 محاميين بيتابعوا القضية، صحيح ما بيعملوش حاجة لكن للأسف الكل اعتذر عن القضية، وانا اللي حتولى الدفاع عنك انت ومنى محمود. هي المحكمة هي اللي وكلت حضرتك؟ ليه السؤال ده؟ لا يا سيدي، المحكمة ملهاش دعوة وما تسألش مين. انتوا عاوزين تجننوني ولا ايه؟ كل ما اسأل حد يقولي ما تسألش مين، ولما هو مش عايز يوريني وشه ما يسيبني في حالي. هو انا ناقص وجع دماغ وحيرة؟ كفاية اللي انا فيه، حرام حرام. ارجوك تهدى يا احمد، خلينا في القضية. انا درست القضية كويس وبصراحة انا متفائل جدا. ما هو الاساتذة المحامين التسعة ولا العشرة قالوا لي برضو كده، احنا متفائلين جدا. يا احمد انت ما عندكش ثقة في حد خالص. ثقتي في الله كبيرة جدا، وعارف انه هو العادل اللي ما بيخذلش عبده ابدا. ونعم بالله يا احمد، وكويس ان لسه الايمان راسخ جواك، واحنا مجرد اسباب مساعدة مش اكتر ولا اقل. ها يا ترى ممكن نتكلم ولا لا؟ غدا زمن الأحلام. مرسي الحطاب فريدة مرسي وحلمي فودة. كلمات الأغاني رضا أمين. غناء حنان ماضي. زمن الأحلام، تأليف حسن زين العابدين، إخراج وائل طوبار. الآن إلى موجز الأنباء. موجز أنباء 6:15. مصر تحتفل اليوم بالذكرى 33 لتحرير طابة وانسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر نقاط أرض سيناء الغالية. رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي غدا في إندونيسيا. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنعكس على دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين وتنفيذ مشروعات التكييف مع التغيرات المناخية. دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التجارة السعودي سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. دكتور هالة السعيد تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع السعودية. وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف والتي تمتد من محطة عدي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية. تحت عنوان التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي انطلاق مؤتمر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستي مارلوج 11 غدا. مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات تحتفل بعد غد بعيد الأم وذلك بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى ويتضمن الاحتفال ندوة بعنوان رموز العطاء. انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم للكمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 من مارس الجاري. أربعة وعشرين لاعب ولاعبة يمثلون منتخب مصر في كأس العالم للخماسي الحديد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. والمريخ السوداني يقيل مديره الفني عاقب فوز الأهلي عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وإلى حضراتكم تقريرا رياضيا حول هذا النبأ. كتبه صلاح السيد كتب يقول بعد فوز النادي الأهلي على نظيره نادي المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بالساد الأهلي والسلام أصبح النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وبهذه النتيجة استطاع النادي الأهلي تصحيح مساره في البطولة الأفريقية بعد خسارته من فريق سان داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة والربع والرابعة وليرفع بذلك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط خلف فريق سان داونز صاحب الصدارة ب13 نقطة بينما توقف رصيد المريخ السوداني عند النقطة الرابعة بالتساوي مع الهلال السوداني بعد خسارته من مباراة اليوم أمام فريق سان داونز. ويحتاج النادي الأهلي حامل لقب البطولة من أجل الصعود للدوري القادم إلى الفوز والتعادل من خلال مباراته المرتقبة مع فريق الهلال السوداني والتي ستكون بالقاهرة في الأول من أبريل القادم. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم سياسة ورياضة. خلص توكيلك من البيت في 5 دقايق. أيوة أنت سمعت صح، ادخل على منصة مصر الرقمية واختار خدمات التوثيق واكتب توكيلك واحجز ميعاد الاستلام كمان. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. اسمعها بحرفنا. إذاعة شباب رياضة من القاهرة. العدسة الزوم بتقرب، بتكبر، بتوضح، وبعدستنا الزوم حنقرب من بنت اليوم. زوم على بنت اليوم. دعاء صبح. نتعرف على بنت اليوم. أنا اسمي دينا أحمد سالم، طالبة في كلية إعلام فرقة تانية. دينا، رأيك إيه في العلاقات اللي بتبقى في الجامعة أو ممكن في ثانوي، يعني نقول سن المراهقة شوية، وبيبقى في صداقات ما بين البنت والولد؟ ساعات الصداقات دي بتبقى فعلا في حدود صداقة وبتبقى زمالة ومحدودة، وساعات بتتعدى حدودها شوية. بتشوف الموضوع إزاي؟ لا، أنا شايفة أني لو الصداقة في الحدود دي حاجة كويسة جدا، لكن ما ينفعش الشخص أو البنت تسمح للي قدامها أن هو يتعدى حدوده معيها. لازم كل حاجة في إطار الحدود. وأنا بصراحة مقتنعة جدا طول ما العلاقة بين الولد والبنت علاقة سطحية، هي كده في الأمان، خير ليها يعني، عشان ما تتأذيش بعد كده وما يحصلهاش دروبات في حياتها وهتتعب، وهي الوحيدة اللي هتدفع تمن ده. تفتكري بنتي اليوم بنت واعية بالدرجة الكفاية ان هي ما بتحاولش تدخل في علاقات ممكن توصلها لموضوعات هي في غنى عنها؟ لا مش واعية خالص. البنات للأسف احنا في مجتمعنا دلوقتي الأبهات والأمهات بيبقوا واخدين جانب الشغل اكتر. ايوه، مع نفسهم، وسايبين فراغ لأطفالهم. ده كمان مصيبة الموبايل، ده مصيبة لوحده، مصيبة كبيرة جدا. علاقات الفيسبوك دي حاجة مصيبة كبيرة. للأسف البنات بيبقى عندها فراغ معين، فبتبقى هي عايزة في احساس معين مش حاساه من اهلها، فهي بتضطر تروح لمكان تاني هما يحسوا بيه، يعني يحسوا عشان يقدروا يجيبوا الاحساس ده. ما هو الانسان لازم يحس ان هو مطمن. في احساس معين لما بيكون ناقص بتحس ان انت مش مرتاحه، فللاسف بتدور على الاحساس ده في مكان غلط، وبتختار الشخص الغلط، وهي الوحيده اللي بتدفع الثمن. لو سألتك اثر ده على البنت، على مشاعرها واحاسيسها، بيكون تاثيره ازاي؟ تاثيره سلبي جدا. انت مريتي التجربه زي دي بصراحه؟ لا خالص، بس انا بس شفتي صحابك يعني او صديقاتك. شفت صحابي وسمعت كلام ناس كتير جدا، لدرجه انا نفسي ما مريتش بالتجربه، بس حاسه ان انا متعقده من كتر لا انا مش عايزه حد يتعدى حدوده معايا. ان كل واحد ليه حدود معينه، وعندي يقين ان انا لازم لما اجي اختار الشخص لازم اختاره صح، من كتر ما انا سمعت حاجات كتير قوي وحشه. بتفتكري ان البنت فعلا هي اللي بتتأثر قوي او بتتعب قوي نفسيا عن الولد؟ طبعا طبعا. البنت للأسف يعني عشان هي حياتها منغلقة اكتر من الولد، فهي اللي بتمر بالحاجات الوحشة اكتر. يعني ممكن الولد ممكن يسهبه ببنت تانية، ممكن اصلا ما يكونش بيحبها، ممكن يبقى عايز حاجة تانية منها، فهماني؟ كل ده هي لما بتكتشفه تحس ان هي طيبة زيادة او كمان غبية او هبلة. فده بيخليها تتعب اكتر وبيخليها تمر بحاجات وحشة اكتر. ف يعني الاحساس كمان في فكره ان الخذلان مش بس من شخص هي بتحبه او هي استأمنته او وثقت فيه، صعب قوي الخذلان من اي حد بيبقى صعب. لا، وهياخد جزء من مشاعرها ومن مخزونها العاطفي، فعلا هيأثر عليها بعد كده. فانت خليكي كده يعني محتفظه بكل حاجه حلوه لحد ان شاء الله يبقى تقابل الشخص المناسب، شريك عمرك. بالظبط بالظبط. بالنسبه لشريك حياتك، بتطمحي فيه يكون ايه مثلا، زيك في السن، ولا مش فارق ان هو يبقى متماثل معاكي في السن او قريب منك في السن؟ ممكن يبقى فيه فرق 5 6 7 سنين مثلا. شايفه لازم يتصف بصفات معينه، ولا لا اللي قلبك يدق له واللي تحبيه على طول؟ لا بصي، مش بس اللي قلبي يدق له، لا يعني لازم كمان اختار بعقلي. انا شايفه ان الحب ده حاجه انا بختارها بعقلي، وبعدين هي بتبقى موجوده في قلبي بعد فيما بعد. لكن مش بس ان انا اختار بقلبي، لا انا كده هخسر كتير. انا شايفه ان هو لازم يبقى شخص قوي، مسؤول، مش زي الناس اللي انا بسمع عنها اليومين دول. لازم يبقى شخص عنده اخلاق وبيخاف من ربنا عشان يقدر يحافظ عليا. لازم يبقى شخص مثقف ومتعلم. مش عايزه حد انا عشان فلوسه، ولا عشان هو معاه عربيه معينه، او باباه شغال كذا، او باباه هو اللي هيساعده. لا، انا عايزه شخص، هو عايزه شخص باني نفسه قوي عشان يقدر يبقى يقدر يحميني، يقدر يحسسني بالامان. زوم على بنت اليوم. دعاء صبحي. انت بتسمع دلوقت 108 وبس، اذاعتنا طول الوقت علشان ناوي كورة هتلقى الكورة وماتشات صوتها أحلى من الصورة. ناوي أغاني وليها معاني هناخدك تبقى في عالم تاني. في الموجز آخر الأخبار وإحنا معاكوا ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار. أنت بتسمع دلوقت 108 وبس إذا عدنا طول الوقت علشانك أنت وبس. وإذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوا بيتك أنت. يلا معاك إذاعة قول إن شاء الله تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة. أنت بتسمع دلوقت 108 وبس إذا عدنا طول الوقت علشانك أنت وبس. الشباب والرياضة، اسمعنا واستمتع بإقامة الشباب والرياضة 108 اف ام. في النص وفي التمنتاشر وفي السرو الواد ده مفيش اخوه. كرة قاتلة غدارة غدارة غدارة غدارة اند كنترول مش ممكن. الأخيرة جول جول. الله الله الله الله الله. بالكعب وبالراس يا عيني على الحماس. يا ساتر على الكوبري يا ساتر يا راجل ده انت مفتري. في كل الملاعب مواهب تسحر الملايين اساتذة في الحرفنة وبجد متمكنين. تعال شجع وتابع في ملعب الناشئين. من أين لك كل هذا يا عطر؟ من أين لك كل هذا يا عطر؟ ملعب الناشئين مع صلاح بدران. أهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة وملعب الناشئين. نحن معكم على الهواء من الآن وحتى دقائق السابعة والنصف في اللمسات الفنية محمد نور، الإخراج وفاء عبد التواب، ودائما أسعد بكم وملعب الناشئين صلاح بدر. اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده وملعب الناشئين معنا ومعكم على الهواء في استوديو 16 استوديو الشباب والرياضه، واحد من نجوم الكره المصريه ومدير قطاع البراعم بنادي مصر للمقصه نجم الزمالك الاسبق وانديه كثيره كابتن سعيد لطفي. اهلا بك كابتن سعيد. اهلا بك ابو صلاح، وحشني كتير وكنت حضرتك طيب والساده المستمعين واسره الاذاعه بخير وصحه وسعاده يا رب كده ان شاء الله. وهانت اهو بيقول لهم برمضان كريم ان شاء الله باذن الله. ربنا يعني يعود علينا وعلى كل المستمعين وكل المسلمين بالخير ان شاء الله. كابتن سعيد، اخبار المنافسات يعني خلاص المنافسات الناشئين عارفين ان هي يعني الاتحاد ضغطها شويه عشان يعني تنتهي قبل الشهر الكريم. كل اخر النتائج كده نستعرض النتائج الاولى كده. احنا يمكن زي ما الناس عارفه طبعا اللي بيتابعنا لاول مره وبنعرفه برضو الناس اللي بتتابعنا دايما ان احنا بنغطي مسابقات الجمهوريه ونغطي طبعا قبل المسابقات بنغطي القضايا اللي بتهم نتابعنا طبعا القضايا اللي بتهم الناشئين اكيد الناشئين والبراعم والاكاديميات كل ما يخص القطاع اللي هو باستثناء الفريق الاول. النهاردة احنا بنتكلم في مسابقات الجمهورية اللي بتتلعب هذا الموسم. هما خمس مسابقات. مسابقات الجمهورية هي مسابقات فرق الدوري الممتاز، الناشئين بيلعبوا نفس المسابقة بتاعت الفريق الاول. فبنتكلم في مسابقات 2001 مواليد 2001 ومواليد 2003 مواليد 2005 و2006 و2007 و2008 اتعملت بطولة كده جمهورية بس ايه خدت حوالي كده يعني 12 اسبوع ولا حاجة. الاتحاد الكرة اللي فات الاستاذ احمد مجاهد خد قرار كده فجأة قالك هنعمل 2008 في نص الموسم فعملها. فاندية كتير ما اشتركتش يعني فيها من الاهلي ومن انبي واندية كتير رفض انها تشترك فيها والمقاولين. فاشترك فيها بعض الفرق او الاندية بتاع الدوري الممتاز كان عدد بسيط وكملوا من اندية الدرجة التانية. فاز بيها 2008 النادي الاسماعيلي ضد الجمهوريه. لكن هي ما تعتبرش جمهوريه، تعتبر نص جمهوريه. ايوه واخد بالك. بالنسبه بقى احنا فبنقول احنا بنغطي مواليد 2007 و6 و5 و3 و1. هنيجي نتكلم على مسابقه 2001. النهارده هنلاقي ان اتلعبت النهارده نتائج الجوله 25. انت بتتكلم في 18 فريق يعني 34 اسبوع. النهارده الاسبوع ال 25 يعني باقي 9 اسابيع. هنلاقي ان طلائع الجيش متصدر المسابقه ومنفرد كان قبل النهارده برصيد 56 نقطه والاهلي في المركز الثاني برصيد 47 نقطه. انا بتكلم على قبل المباراه يعني هنقول ام بي في المركز الثالث 42 نقطه. اعتقد ام بي امله بعيد شويه ولا يمكن نبل ورقه موجود بس هي المسابقه بين الاهلي وطلائع الجيش. طلائع الجيش متصدر 56 والاهلي الثاني برصيد 47. النهارده الاهلي فاز وطلائع الجيش خسر في مفاجاه كبيره جدا, خسر على ملعبه من الجونه. فكده اصبح الفارق 6 نقاط, مباراتين فقط. الجيش خسر, كان لو كان كسب النهارده كان نوسع الفارق, كان حافظ على الفارق 9 نقاط, كان بقى بنسبه كبيره بيقرب كل ماتش يكسبه بيقرب. النهارده خسر من الجونه والاهلي كسب في يوتشر او هنقول كوكاكولا لسه يعني بيقولوا ان القطاع لسه ما اصبحش في يوتشر, هو باسم كوكاكولا قديم بس ايه يعني. الاهلي فاز عليه 1-0. يبقى كده الاهلي بقى 50 نقطه, طلائع الجيش توقف رصيده عند 56 نقطه, فاصبح الفارق 6 نقاط. وباقي 9 مباريات, انت بتتكلم 3 في 9 ب 27 نقطه. اعتقد لسه الوقت قدامنا في كده في منافسه يعني كده في لسه في كلام في المسابقه. يبقى اللي طلع الجيش الاول, الاهلي الاول برصيد 56, الاهلي الثاني 50 نقطه, ام بي الثالث النهارده يعني مش برضه وراء المقاولين العرب فاز على سموحه النهارده يبقى ام بي 45 نقطه. واخد بال حضرتك المقاولين العرب النهارده برضه كان بيلعب, كان في المركز الرابع 41 نقطه. المقاولين تعادل مع المصري صحيح. يبقى الجونه كده عدى المقاولين, الجونه كان 41 بقى الجونه 44 والمقاولين بقى 42. ده بالنسبه ليه هو نتائج الاسبوع, خلينا نقولها برده نفكر. قول نتائج الاسبوع. الاهلي فاز على فيوتشر 1-0, الزمالك على ايسترن كامباني 2-1, الجيش والجونه فوز الجيش على الجيش, فوز الجونه على الجيش بهدف نظيف. البنك الاهلي والمحله, المحله فاز على البنك 4-2. بيراميدز والاتحاد السكندري, الاتحاد فاز 1-0, الاتحاد فاز 1-0 على بيراميدز. سموحه وامبي, امبي فاز على سموحه 2-0. سيراميكا وفاركو, فاركو فاز على سيراميكا 1-0. المقصه والاسماعيلي, الاسماعيلي فاز على المقصه 1-0. اخيرا المصري والمقاولين تعادل 0-0. تمام. يبقى زي ما قلنا حضرتك كده ايه المنافسه دي, نتائج اخر اسبوع, نتائج النهارده لسه خلصنا منذ قليل. دي 2001. تمام. قلنا طبعا الترتيب, ما زال طلع الجيش رغم خسارته هو في المقدمه برصيد 56 نقطه, الاهلي وصل للنقطه رقم 47, الام بي المركز الثالث في النقطه, الاهلي بقى 50 نقطه, ام بي بقى 5 نقاط. كويس, بقى فارق 6 نقاط. الاهلي كان 47 بقى 50 بين المتصدر. كده العمليه ولعت, خلي بالك. الجونه بقى في المركز الرابع يا كابتن 44. الجونه كسب والمقاولين تعادل, عدى المقاولين. الخامس 42. ايوه احنا قلناهم. يعني طبعا احنا بنتكلم في المنافسه بشكل كبير اكتر, يعني احنا اللي بنحدد الفرق اللي هي ممكن تفوز بالبطوله, لان مفيش هبوط في البطوله دي, لان طبعا بيشارك فيها الموسم الجديد. مفيش بقى يقول لك اللي نزل ما يلعبش السنه الجايه جمهوريه, لا, الموسم الجديد بيلعب نفس الفرق اللي في الدوري الممتاز في الفريق الاول هم اللي بيلعبوا, فما فيهاش هبوط, لكن فيها من سيحسم البطوله. نروح ل 2003. 2003 هنلاقي ان الزمالك متصدر برصيد 57 نقطه عن ام بي اللي في المركز الثاني ب 52 نقطه, والاهلي في الثالث 49 نقطه, والاتحاد السكندري الرابع 47, ثم المقاولين الخامس برصيد 43 ومعاه بنفس الرصيد فريق سموحه. هنلاقي نتائج الاسبوع الاخير 2003 يا كابتن. النتائج الاهلي فاز على بيراميدز 4-1, والاتحاد مع سيراميكا 0-0, فاركو مع مصر المقصه ده مؤجل, اسماعيلي مع المصري 1-1, سموحه كسب المقاولين في المقاولين 2-1, وانبي فاز على البنك الاهلي 3-0, والزمالك كسب غزل المحله 3-1 في المحله, طلع الجيش كسب الدخان 3-0, والجونه فاز على كوكولا 2-1, الجيش كسب الشاي الدخان 2-0, والجونه كسب كوكاكولا 2-1. زي ما قلت لحضرتك الزمالك بيتصدر برصيد 57, الثاني ام بي 52, الثالث الاهلي 49, والرابع الاتحاد 47. الاربع فرق دول اعتقد هم اللي في المنافسه بشكل كبير, لان احنا بنتكلم دلوقتي في الاسبوع ال 25, واحنا عندنا زي ما قلت 34 اللي بقى 9 اسابيع ب 27 نقطه يا كابتن صلاح. هتلاقي المنافسه الاقوى بين الزمالك وانبي هم الاقرب لاقرب شويه وبقى يدخل وراهم الاهلي 49 الاهلي الزمالك 57 انبي 52 فرق 5 نقاط والاهلي 49 دول الفرق اللي هم في المنافسه. عايز اقول ان حسين ياسر المحمدي بصراحه يعني عمل مش عايز اقول معجزه ولكن عمل مجهود كبير جدا وعمل نتائج اكثر 11 اسبوع او 12 اسبوع على التوالي مكسب كان مستلم الفريق في المركز السادس او السابع بنحييه طبعا. فدلوقتي طبعا اكيد حسين ياسر المحمدي النهارده بتتكلم ان هو متصدر بفارق 5 نقاط عن الثاني في حاجه تحسب له انا بقول بيقترب طالما طالع بالطلعه اعتقد هو خلاص الكيرف بتاعه طالع فهو مش هيفرط في القمه. فالزمالك بيقترب من حسب مسابقه او بطوله 2003 طبعا لسه في الملعب ام بي الثاني فرق يعني الفرق ولكن الزمالك الكيرف بتاعه طالع كان السابع بقى تصدر هيزيد فمن الصعب ان هو يعني يفرط في المقدمه. هنقول مباراه الجوله القادمه ان شاء الله كابتن صلاح يوم 31 يوم 31/3 لسه عندنا البنك الاهلي مع المقاولين وسموحه مع الاسماعيلي والمصري مع فاركو مصر مخصم مع الاتحاد السكندري سيراميكا مع الاهلي الجونه مع الشرقيه دخان طلائع الجيش مع غزل المحله الزمالك مع انبي وبيراميدز. الزمالك وانبي طبعا مباراه صعبه يعني طبعا الاثنين بيتنافسوا مباراه في الزمالك فوز الزمالك اعتقد بنسبه كبيره يقرب من حسم البطوله فوز انبي بيدخل انبي بقوه ان هو يبقى الفرق بدل ما هو 5 يبقى 3 نقاط يبقى نقطتين تمام يبقى انبي دخل المنافسه بشكل كبير. التعادل في صالح الزمالك صح التعادل في هيوقف الفرق عند 5 نقاط بيراميدز مع كوكولا. طبعا بالمناسبه دي عاوز ان انا يعني اعزي اسره الرياضه المصريه في وفاه اللاعب زياد ايهاب حارس مرمى الاهلي 2003 بنتكلم على 2003 اللي توفى الله الاسبوع الماضي يعني في يعني سبحان الله كده صدمه كبيره جدا لاسره ربنا يرحمه ويصبر اهله ان شاء الله. فاحنا بنقول ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. زياد كان من الحراس المميزين جدا واخترناه اكثر من مره كابتن صلاح هنا في منتخب الاسبوع رحمه الله عليه ربنا يرحمه. ما قلناش دولة ال 2001 اللي هي القادمة ممكن نقولها برضو نقولها لان هي مهمة بشكل كبير لان الفرق اصبح 6 نقاط نقولها يا كابتن. بتتكلم المصري هيلعب المقاولين هتبقى يوم 18 يوم السبت ان شاء الله 18 دي اللي هي اتلعبت النهارده. الجولة القادمة ان شاء الله باذن الله غالبا هتبقى يوم 31 برضو يا كابتن يوم 31 اللي هي 2003 2003 2000 قصدي انا بتكلم على 2001 احنا قلنا 2003 يوم 31 انا بتكلم ما قلناش مسابقة مباراة الجوله القادمه مش معانا بس هتلعب يوم 18 هتلعب يوم 18 هنحاول لا مش معانا ده دي اللي اتلعبت ما احنا قلنا اللي كان الترتيب قبل مباراه النهارده فاللي هتلاقيه تحت كده اللي هو النهارده السبت 18 اللي احنا قلناها صحيح. فمش معانا لسه ماتشات هنحاول نجيبها هنحاول نجيب الماتشات اللي نروح بقى لل 2007 نروح لل 2005 2005 ماشي ال 2005 بنتكلم ان في منافسه قويه جدا جدا جدا يا كابتن صلاح بين الدجله اللي كسب الاتحاد السكندري المباراه اللي فاتت كان فارق 5 نقاط الاتحاد السكندري متصدر دجله كان بينه وبين الاتحاد 5 نقاط كان في المركز الثاني وادي دجله كسب الاتحاد 1-0 قلل الفارق وقلل الفارق الاثنين واشتعلت المسابقه بشكل كبير جدا جدا لكن مفيش شك ان الاتحاد السكندري يستحق التحيه كابتن امام محمدين والشغل اللي عامله في نادي الاتحاد ومنافساته في مسابقات 2005 و2007 اللي هنتكلم عليها وايضا في 2001 في المركز الرابع الاتحاد قبل كده كان بينافسه كان تحت على طول في الجدول دلوقتي في طفره حصلت. ده الحقيقه كابتن امام طبعا كابتن امام عملها كويس. فالاتحاد 58 وادي دجله 56 كان الفرق 5 نقاط كان المباراه اللي فاتت الاتحاد ودجله دجله والاتحاد في دجله دجله كسب 1-0 فاصبح الفرق نقطتين واعتقد ان دجله لو تقدم المسابقه صعب يفرط لان دجله من وجهه نظري الشخصيه هو اقوى فريق 2005 في مصر مميز كسب مين بيدربه كابتن؟ كابتن علاء عبده علاء عبده ممكن جه معانا قبل كده طبعا مدرب كسب الاهلي 4 وكسب الزمالك 4 وكسب انبي 4 كسب كل الفرق 4 مدرب مميز الحقيقه هيلاعب بكره هيلاعب الاهلي يعني بكره هيلاعب النادي الاهلي طبعا هتبقى مباراه صعبة صح. جدا جدا فالدجلة الاتحاد 58 الدجلة 56 الاهلي في المنافسة برضه 53 ومعانا الرابع الزمالك 51 الزمالك ايضا في المنافسة برضه في الصورة فانت بتتكلم اتحاد دجلة اهلي زمالك دول في المنافسة يجي الخامس بقى انبي والاسماعيلي طبعا دول بعيد جدا جدا نروح لنتائج الجولة المقصة خسر من الاسماعيلي 3-1 في الفيوم سيراميكا على فاركو مع فاركو 0-0 دجلة فاز على الاتحاد 1-0 الجيش والجونه، فوز الجونه ايضا 1-0 زي ما حصل في 2001. سموحه فاز على الانبي 1-0، المحله مع البنك الاهلي 2-2، والزمالك على الدخان 1-0 اللي هو استرن كومباني، والاهلي على فيوتشر 2-1، والمقاولين على المصري ومع المصري تعادل سلبي. دي مباراه الجوله القادمه بقى اللي بقول لك عليها بكره ان شاء الله 2005 26. الاهلي لعب دجله في الاهلي، مباراه صعبه جدا بين الثاني والثالث، قد يكون التعادل في صالح الاتحاد السكندري اكيد، او حاله حتى فوز الاهلي برضو يبقى صالح الاتحاد السكندري، لان الفرق هيبقى ايه يهم ان هو يتعطل دجله. الاهلي ودجله، الاتحاد هيلاعب سيراميكا في الاتحاد، مباراه اعتقد قد تكون سهله للاتحاد والفوز ليها والاقرب. فاركو والمقصه، اسماعيلي والمصري، المقاولين وسموحه، انبي والبنك الاهلي، المحله والزمالك، الدخان اللي هو استرن كومباني والجيش وفيوتشر والجونه. تمام، دي منافسات 2005. ندخل على 2006 يا كابتن. نروح لمسابقه 2006 2006 طبعا متوقفه على اساس ان المنتخب دلوقتي بيلعب في شمال اسبوع فقط. مظبوط 20 اسبوع، لان في بعض الفرق ما اشتركتش في من الفرق دول ما اشتركتش في المسابقه بتاعه 2006 و 2007. 20 اسبوع، الاهلي بيتصدر برصيد 48، وراء المقاولين 44، ثم الزمالك 40. دول ثلاث فرق اللي في المنافسه. يعني هيبقى عندنا تتكلم في 17 فريق، هنتكلم في 32 اسبوع كده بقى 12 اسبوع. 12 اسبوع بنتكلم 36 نقطه لسه بدري. فالاهلي الاول 48، المقاولين العرب الثاني 44، والثالث الزمالك 40 نقطه. دول الثلاث فرق اللي في المنافسه. نروح لنتائج الجوله. الاهلي فاز على المقاولين العرب، ودي كانت مباراه قمه ووسعت الفارق بينهم. صحيح، يعني المقاولين لو كان كسب كان بقى فارق عن نقطتين على الاهلي، كسب بقى فرق. بس عايز اقول لك حاجه، ان المقاولين ناقص له مباراه يعني الاهلي لعب 20 والاهلي لعب 19. بس دول بعيد، احنا بنتكلم في الفرق على الفرق المنافسه. يعني الزمالك 20 في المنافسه و20، المقاولين لعب 19، وبينه وبين الاهلي 4 بونت. لو كسب هيبقى فرق نقطه، هيبقى فرق نقطه ليه؟ لسه بدري. الاهلي فاز على المقاولين 3-1، الاسماعيلي كسب الاتحاد في اسكندريه 2-0، الزمالك كسب البنك الاهلي في الاهلي في البنك الاهلي 2-1، وسموحه على دجله 2-1، المصري خسر على ملعبه من زد اف سي 1-0، والشيرات دخان كسب المصري المقصه في الفيوم 1-0، الانتاج الحربي على غزل المحله 4-1، انبي فاز على بيراميدز في بيراميدز 3-2، وكوكا كولا باي. عايز اقول ان بيراميدز نتائجهم سيئه جدا. ليه؟ قطاع الناشئين، انت عارف شايف عندهم قطاع، يعني عندهم قطاع ولكن نتائج سيئه. ما اعرفش الامكانيات موجوده، وبرده في كلام ان كلمني اكتر من حد ان هو قبضوش بقالهم شهرين ثلاثه. فاتمنى من المسؤولين في بيراميدز، يعني بيزعلوا لما احنا بيقول لك سعيد بيهاجمنا، انا ما بهاجمش، انا بتكلم ان بيراميدز ازاي يا كابتن صلاح كان السنتين اللي فاتوا كان عنده قطاع ما شاء الله. يعني يعني لا، السنه دي الدنيا صعبه جدا، كل الفرق متزيله وهزايم على ملعبهم وكمان ما فيش الناس ما قبضتش، المدربين بيشتكوا الاداريين، يعني ما فيش ازمه ماليه في بيراميدز. يعني بتكلم احنا عندنا في المقصه ماشي، قول ما يعني لكن بتتكلم في بيراميدز الملايين تتصرف فوق دي، لا يبقى لازم برضو قطاع الناشئين ده مهم جدا. صحيح، فاعتقد قطاع الناشئين في نادي بيراميدز محتاج نظره. صح، يعني محتاج نظره ومحتاج طفره. الجوله القادمه ان شاء الله يا كابتن صلاح، الاسماعيلي مع الاهلي، مباراه صعبه جدا يوم 28. المقاولين العرب هينتظر المباراه دي، هينتظرها المقاولين العرب والزمالك. هيستنوا ان الاسماعيلي يعمل حاجه مع النادي الاهلي في اسماعيليه. الاسماعيلي والاهلي هتبقى ان شاء الله يوم الاثنين 28، المقاولين مع بيراميدز اف سي، انبي مع الانتاج، المحله مع المقصه، الشيرات دخان مع المصري، اف سي مع اف سي زد، يعني هو زد اف سي مع سموحه، بنك الاهلي مع وادي دجله، وكوكا كولا مع الزمالك، والاتحاد السكندري باي في هذه الجوله. دي 2006. يبقى معنا 2007 يا كابتن. يبقى معانا اخر مسابقه اللي هي مسابقه ال 2007، واللي بيتصدرها النادي الاهلي برصيد 63 نقطه من 27. لعب منها 27 اسبوع. ده يمكن اكتر مسابقه اتلعب فيها حتى الان مباريات، لان انت بتتكلم في 32 اسبوع باقي 5 اسابيع، لان هم 17 فريق وبيشارك في اكتر من نادي هنا من القسم الثاني في هذه. عندك ال وادي دجله من الفرق اللي هي في الممتاز بتشارك في بطوله 2007. في فرقه ما اشتركتش في البطولة من 2007 غالبا قد يكون النادي المصري البورسعيدي. فرقتين عندك المصري البورسعيدي ما شاركش في هذه المسابقة, وفي نادي كمان ما شاركش في 2007 ما يعرفش اتحاد الاتحاد ماشي بشكل كويس فيها. شارع الدخان, الشارع الدخان دوري ممتاز, ما احنا بنقول وادي دجله بس موجوده. هو في فرقتين ما اشتركوش, يبقى كده في وادي دجله مكان فريق وفي فريق تاني. اقول لك انا مين اللي هو الفريق اللي ما شاركش في مسابقه 2007. 2007 البنك اللي قلنا الاهلي بيتصدر برصيد 63 نقطه, يليه في المركز الثاني الاتحاد السكندري 58, وبيراميدز في كند احسن حاجه البيراميدز في الترتيب كله 51 نقطه ومع فرقه في المركز الثالث والرابع. المسابقه انا بقول بين الاهلي والاتحاد السكندري هو الاقرب يعني, فارق 5 نقاط. واعتقد خبره النادي الاهلي ممكن تحسم هي المسابقه بتاعه 2006. النتائج هذا فيوتشر مش موجود هنا يا كابتن. ايه كوكاكولا مش موجود هنا في يبقى كوكاكولا ما شاركش في 2007, يبقى كوكاكولا والمصري هي دي الفرقه الثانيه. تمام, وهنقول 2006 برضه هنرجع لها, نبقى نقول مين الفرقه اللي ما شاركتش فيها برضه, لان في حوالي فرقتين مشاركين في المسابقه. عندنا نتائج اخر اسبوع اللي اتلعبت يوم نتائج اللي هي اتلعبت النهارده, اتلعبت النهارده الصبح. البنك الاهلي والمقاولين العرب, المقاولين فاز على البنك 2-0 في البنك, وسموحه كسب الاسماعيلي 2-0, المقاصه تعادل مع الاتحاد السكندري 2-2, الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا في ملعبها 1-0, بيلعبوا في هناك في المنيب, ملعب في المنيب هناك. الجونه كسب الشريعه الدخان 3-1, طلع الجيش كسب غزل المحله 1-0, انبي فاز على الزمالك في الزمالك 1-0, ودي نتيجه طبعا يعتبر يعني مش عايز اقول مفاجاه, ولكن انبي قطاع قوي, ولكن الزمالك برضه ما خسرش على ملعبه, فانبي كسب 1-0, وبيراميدز فاز على وادي دجله 1-0, وفاركو كان باي في هذه الجوله. الجوله القادمه ان شاء الله هتبقى يوم الثلاث 23 الثلاثاء القادم, بيراميدز هيلعب مع سيراميكا كليوباترا, الاهلي مع مصر المقاصه, وفاركو مع سموحه, الاسماعيلي مع البنك الاهلي, المقاولين العرب مع الزمالك, انبي طبعا الاهلي, الاتحاد السكندري الجوله دي باي مريح, فدي هتدي فرصه للاهلي ان هو يعني يزود الفرق في النقاط لو كسب مصر المقاصه. الاسماعيلي مع البنك الاهلي, المقاولين مع الزمالك, انبي مع طلائع الجيش, غزل المحله مع الجونه, وادي دجله مع الشرقيه للدخان. اذا دي كانت اخر نتائج المسابقات الناشئين في كافه الاعمار, بطولات الجمهوريه بدايه من 2001 2003 2005 2006 2007 مع نجمنا النهارده كابتن سعيد لطفي. خلينا نخرج لفاصل ثم نتواصل. كل شي تسمع حاجة تلهي بيها نفسك, لازم تسمع دايما حاجة تفيدك او تمسك, شباب والرياضة دايما فيها حاجات كتير تهمك, ماتشات اخبار وبرامج واغاني تهزك, شباب والرياضة. هقول لك حاجة, الشباب والرياضة اف ام 108 الراديو بقى حاجة تانية. وبنحاول ونغير, لكن لما بنوصل الشباب والرياضة ما بنغيرهاش, لأننا بنبقى خلاص عملنا التغيير الأخير. الشباب والرياضة 108 FM, اسمعها بحرفنا, اسمعها بحرفنا. مستمرين لحد الساعة 7:30 في ملعب الناشئين مع صلاح بدران على الشباب والرياضة 108 FM, على الأصل دور. إذا أكتب كتير مشهورة بساعة ماتش الكورة 108 اف ام كأنك شايف صورة عالفن بتشجعنا وتسمعنا احلى اغاني شباب ورياضة برامجها كتير عجباني شداني مجنناني بتسليني في عز الزحمة بتحمس الشباب بترسم على وشوشهم بس الإزاعة قوية أصيلة ومعدلة برامجها مش مملة لا دي واحدة للعالمية ثمانية هي إذاعة مية مية تسمعها مش تقلبها شباب ورياضة تسمعها مش هتسيبها تسمعها مش هتسيبها رجعنا لحضراتكم ملعب الناشئين ما زال معنا ومعكم نجمنا كابتن سعيد لطفي لكن خلينا نروح كابتن سعيد لسيد العميد شامل دراز مدير قطاع الناشئين بنادي السيراميكا سيد العميد اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك وصحه وسلامه ورمضان كريم عليك وعلى امه الاسلام يا رب اللهم امين اللهم امين طمنا بقى اخبار قطاع الناشئين في سيراميكا سيد العميد والله الحمد لله هو بخير احنا عندنا قطاع الناشئين 7 فرق من 2001 حتى 2013 يمكن دعمنا الفريق الاول خلال الموسم اللي فات 3 لعيبه مصطفى مسكي وحمزه معوض المرمى وكثير هشام ايوه والحمد لله السنه دي برضو في 4 اضافات مروان عثمان ويوسف عفيفي ومحمد سامي ويوسف محسن دول برضو إضافة للفريق الأول وإن شاء الله يعني الدنيا ماشية بشكل كويس عندنا برضو فريق 2003 فرقة محترمة جدا وماشية بشكل كويس يعني الحمد لله سيادة العميد يعني كل القطاعات بيكون ليها برضو فلسفة كده في التعامل مع القطاع نفسه يعني في ناس تبقى هدفها انها تصعد لعيبه للفريق الاول زي ما سيادتك قلت لي وفي قطاعات هدفها انها تسوق عشان تحاول تنمي الموارد في ناس تانية بتبص للنتائج وده طبعا نظرة من وجهة نظر يعني المتواضعة قاصرة عايز اعرف فلسفة حضرتك وقطاع الناشئين بنادي سيراميكا ماشي ازاي والله هي فلسفة ادارة نادي سيراميكا في الفترة وطبقا لتوجيهات سيد النائب محمد بيه ابو العنين ومستر طارق ابو العنين ان احنا بنهدف لتدعيم او اولى اولوياتنا تدعيم الفريق الاول يمكن حته النتائج دي مهمه بس مش في الاولويات يعني في المقام الاول صحيح الحاجه الثانيه كمان ان احنا يهمنا واحنا شغالين على ده بقالنا 6 سنين ان احنا ما عندناش لعيب واحد في قطاع مسن او مع كل ورقه زي ما بيقولوا طبعا كابتن عارف الكلام ده كله كويس طبعا يعني. طبعا طبعا فدي من ضمن فلسفتنا في النادي ان احنا نكونش عندنا ناس لا مسننه لان برضو اللعيب المسنن ده بيفضل فتره في فروقات فنيه وفنيه انما لما في مرحله معينه بيتساوى مع اللعيب بالعكس اللعيب الصغير مستواه بيرتفع واللعيب المسنن بيقل تمام الحمد لله يمكن دعمت الفريق الاول زي ما قلت لحضرتك ب3 لعيبه الموسم اللي فات والسنه دي 5 لعيبه فان يكون في 8 لعيبه من قطاع الناشئين موجودة في الفريق الأول احنا كده يعني ناخد فول مارك طبعا في التارجت بتاعنا. لا نجاح كبير بصراحه. أكيد. والحمد لله برضو في عندنا تواصل في الاجيال. 2003 عندنا فيها لعبه كويسه، وال2005 فيها لعبه كويسه، وهكذا يعني. فبنهدف بالمقام الاول لتدعيم الفريق الاول. طبعا الحمد لله برضو عندنا نفس المنتخب الاولمبي مصطفى مصري، والحمد لله يعني بشكل كويس. احنا بحاجه كويسه يعني. ما شاء الله. سياده العميد تحيه لحضرتك طبعا، وبهنيك على الشغل اللي انت عامله الرائع في سيراميكا. انت كنت قبل كده ماسك قطاع الناشئين في الانتاج الحربي، كنت عامل برضو طفره. حاليا ربنا يبارك سعيد. حاليا برضو عامل ما شاء الله شغل جامد جدا في سيراميكا. عايز اسال حضرتك يعني القرار اللي خده كابتن احمد مجاهد بالغاء مواليد مسابقه مواليد 2002 و2004، الغاء المواليد بشكل نهائي. احنا قبل كده كنا كانت الانديه كانت اختياري، انت كنادي سيراميكا عاوز تعمل هتعمل، مش عاوز تعمل خلاص يبقى في انديه ثانيه بتعمل، يعني دي اختياري. رأيك في هذا القرار اللي هو يعني دمر عدد كبير جدا من الاولاد اللي هم مواليد 2002 و2004، هل انت مع هذا القرار يا كابتن يا سياده العميد ولا اتفضل؟ هتكلم على المستوى الاستراتيجي او على مستوى الدوله او على مستوى الشباب. كل ما بعمل منافسات كتير بجلب شباب يمارس رياضه كتير. برافو عليك. فده المفروض يعني، ده مش هقول امن قومي بس هقول ان دي حاجه كويسه لوزاره الشباب والرياضه. ان تخلي اكبر عدد من المنافسات، يعني هنقول مثلا 2002 2004، هنقول فرقتين. النهارده لو لو لو 60 70 100 نادي على مستوى الدوله كلهم عملوا الفرق دي، يعني بتتكلم في 200 فرقه. تمام. 200 فرقه في 30 لعيب، 6000 ناشئ. 6000 دول لو ما فيش حاجه، ما فيش رياضه بتمارسهم، هيروحوا فين؟ صحيح صحيح. هيتجهوا اتجاهات تانية. برافو عليك. ولسه شباب ولسه شباب. فان انا اجذبهم لممارسه الرياضه هبعدهم عن حاجات تانية كتير. دي نقطه. النقطه التانية، في لعيبه النهارده في منتخب مصر لعيبه يعني كانوا في اعمار قبل كده واتلغت وتم ضمهم على الفرقه الاكبر. ايوه 2098. برافو عليك. صح بالظبط. انت فاهم ازاي؟ فانا بشوف القرار ده يعني قرار مش صائب. انما يا ريت كمان الحاجات دي ترجع تاني للولاد يعني تبقى حاجه كويسه. طبعا طبعا طبعا انا مع القرار ده ان شاء الله. الاتحاد الحالي يصوب يعني كل هذه الاشياء والمسائل. طبعا كلنا الحقيقه لازم نخدم على شبابنا ونخدم على اولادنا طبعا. والرياضه طبعا يعني خير يعني ما يشغل الشباب يعني. طبعا حاجه مفيده. بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد شامل دراز مدير قطاع الناشئين بنادي سيراميكا. اتمنى لك دايما التوفيق سياده العميد. شكرا جزيلا سعيد. شكرا لحضرتك وشكرا على خير ان شاء الله. شكرا. اتفضل حبيبي. مع السلامه. سلام سلام. لسه مستمرين معاكم وملعب الناشئين على هوا الشباب والرياضة. نروح من سيراميكا إلى وادي دجلة ونتعرف على آخر أخبار قطاع الناشئين هناك. معنا الكابتن أيمن مرسي المدير الإداري لقطاع الناشئين بوادي دجلة. كابتن أيمن أهلا بك. أهلا بك، تحياتي وتحيات كابتن سعيد لطفي معنا في الاستوديو. تحياتي كابتن سعيد. كابتن أيمن حبيبي ربنا يخليك لسان طيب. بر القطاع عندك يا كابتن أيمن؟ لا القطاع تمام. طمنا على تمام. عندكم انتوا 2005 شغالة ما شاء الله كويسة جدا متصدرة. بينافس بينافس لكن طمنا بقى على الأعمار التانية كابتن. الأعمار التانية كلها ماشيين بشكل كويس في البراعم والماشيين. وعاملين نتائج مميزة وأداء كويس الحمد لله. إيه الأعمار اللي بتنافسوا فيها يا كابتن أيمن؟ بالنسبة للبراعم 2008 و2009 و2010 برضه ماشية بشكل كويس. قطاع هايل. قطاع مميز جدا. وال11 وال12 لا عندنا البراعم كلها في المراكز المتقدمة يعني. طلعت لعيبة للفريق الأول للسنة دي يا كابتن؟ القطاع الناشئين. لعيبة اللي صعدت من قطاع الناشئين. قطاع الناشئين طلع كم لاعب للفريق الأول السنة دي؟ ما عنديش عدد محدد بس معظم الفريق بيتكون يعني من قطاع الناشئين، القوام الأساسي بتاعه كله قطاع الناشئين. هو طول عمره طبعا الوادي دجلة عنده قطاع ناشئين مميز ودايما بيعتمد على أبنائه يعني الفريق الأول حتى بيعتمد الكابتن ماجد سامي دايما بيعتمد على قطاع الناشئين ويقدر بيعرف يسوق كويس. بالظبط. احنا عندنا نتحرك من الأكاديمية للبراعم من البراعم للناشئين ومن الناشئين للدرجة الأولى. هي ماشية بشكل كويس يعني ومنظم. كابتن ايمن بعد اذنك بصراحه انا شايف ما شاء الله وادي دجله من القطاعات اللي لم تتاثر بهبوط الفريق للدوري الممتاز، بالعكس وادي دجله يمكن بيقدم افضل مواسمه هذا الموسم سواء في قطاع الناشئين او البراعم من حيث النتائج والاداء وتصعيد ناشئينها. كابتن ايمن ما بالظبط ما تاثرناش، لا صح. الناشئين والبراعم لا ما تاثرناش خالص، لا بالعكس حتى النتائج هي هي واحنا كل الفرق في المراكز المتقدمه يعني في العادة. ده الدعم طبعا اكيد في دعم مجلس الاداره بشكل كويس للقطاع يا كابتن ايمن. طبعا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن مرسي مدير قطاع الناشئين بنادي وادي دجله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن. ¡Gracias! رجعنا لحضراتكم مرة تانية وملعب الناشئين على هوا الشباب والرياضة. معانا الكابتن سعيد لطفي طبعا نجمنا, لكن خلينا نروح للأستاذ شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية مشرف على الكورة. كابتن شادي أهلا بيك. ألو هنحاول نرجع للأستاذ شادي مرة تانية, لكن كابتن سعيد لطفي يعني كنا بنتكلم على النتائج, وفي طبعا من الموضوعات اللي حضرتك حابب تطرحها يعني قلنا نتكلم فيها بعد الموجز, وهي قضية 2002 و2004. يعني قبل الموجز كاسر يعني عايز اقول ان احنا ان شاء الله نتكلم فيها بعد الموجز بشكل اكبر, ولكن انا بتمنى وبناشد كابتن جمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري ومجلس ادارته عودة مسابقات 2002 و2004 بشكل ضروري. أيوة. لان ده يعني زي ما قال كابتن العميد شامل, ده يعني انا بعتبر حاجة تدخل في الامن القومي, لان ده للصالح العام. ان الشباب كتير جدا بتتكلم في اكتر من 50,000 لاعب بيتشردوا, فلا الولادنا احنا اللي مهم, واحنا نبقى واقف معاهم ويمارسوا الرياضه ويشتغلوا, ممكن يطلع منهم محمد صلاح والنني. صحيح. ليه لا. فاتمنى صحيح. من الكابتن جمال علام, وهو راجل محترم وسعى بسرعه ورجع اول ما جه اول قرار خده عوده الغاء قرار 50 كيلو محافظات للبراعم اللي كنا بنتكلم عليه من 2008 ل 2007 ل 2013 لغاه, والناس ابتدت تروح الأندية بشكل كبير في شهر يناير. أتمنى أنه ياخد قرار بعودة مسابقات 2002 و2004 ويجعلها اختيارية للأندية. هنكمل حوارنا عن هذه النقطة بشكل أوسع, لكن نتوقف مع هذه المحطة الإخبارية موجز الأخبار زميل أحمد عبد الغني. زنباء 7:15. الآن إلى موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعات والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما له من مردود مباشر على معدلات التنفيذ والتنمية الشاملة للدولة. مصر تحتفل اليوم بالذكرى 33 لتحرير طابة وانسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر نقاط أرض سيناء الغالية. وزيرة التخطيط تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع السعودية, ووزير التنمية المحلية يؤكد أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير الإسكان يتابع مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة نوبارية الجديدة. محافظ أسوان يطلق فعاليات المبادرة المجتمعية أسوان العلم الأخضر التي تستمر فعاليتها بدءا من اليوم حتى الثلاثاء المقبل, تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمي بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم. القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تنظمان ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام حول جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية. الزمالك يتعادل سلبيا مع بترو أتلتيكو الإنجلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والاتحاد الأسيوي لكرة القدم يعلن إقامة مباراة العراق والإمارات في تصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر التحرك إلى محكمة كأس الرياضة لرفض اللعب. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. انتم مع ملعب الناشئين مع صلاح بدران لحد الساعة 7:30 على الشباب والرياضة 108 FM على الأصل دور. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وملعب الناشئين، ما زال معنا ومعكم على الهواء كابتن سعيد لطفي. كابتن سعيد لطفي نجم طبعا الزمالك الأسبق ومدير قطاع البراعم بمصر للمقصة. خلينا نروح للأستاذ شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية مشرف على الكرة. كابتن شادي أهلا بيك. تحياتي لك بصراحة، وتحياتي طبعا الكابتن سعيد لطفي حبيبنا وكل سنة وانتم طيبين. طيب أستاذ شادي حبيبي، أستاذ شادي يعني قطاع الكرة وقطاع الناشئين يعني بيبدأ كده مرحلة جديدة لإعادة ترتيب الأوراق بداية من قطاع الناشئين ومرورا بإجراء اختبارات عشان يعني تختاروا العناصر اللي تقدر تمثل نادي الشرقية في السنوات القادمة. كلمني على قطاع الكرة وقطاع الناشئين خلال الفترة الحالية كابتن شادي. هو احنا دايما انا بذكر ان قطاع الناشئين في نادي الشرقية فعلا بمثابة منجم الذهب. احنا عندنا قطاع الناشئين مميز. ممكن الفترة اللي فاتت عشان طبعا تعاقب المجالس عليه ومجلس مثلي ولجنة مؤقتة وفي مجلس جديد بقيادة الدكتور حمدي مرزوق. طبعا الدكتور حمدي مرزوق يعتبر هو اللي صعد الشرقية الدوري الممتاز موسم 2016. طبعا اي فريق كويس بيبتدئ من قطاع الناشئين. قطاع مسؤول كويس ده تبقى نواة للفريق الأول. فاحنا طبعا أهم حاجة عندنا مثل ما عند الناس كويس، عندنا كذا مرحلة، مرحلة 2002، مرحلة 2003، مرحلة 2005. مدير قطاع الإسكتريشين عندنا كابتن مصطفى مزيكا، طبعا كان مدرب عام الفريق الشرقية في موسم السعود ومعتزف عماد النحاس في الدوري الممتاز. فاحنا طبعا مهتمين جدا جدا جدا وهو معاه كل الصلاحيات، واحنا اول ما جينا احنا مجددين الثقه فيه. الراجل عامل نتائج كويسه في كل المراحل باستثناء مرحله 2000 هي اللي ممكن ما نكونش متصدرين فيها، لكن الحمد لله عندنا مجموعه ناشئين كويسه جدا. قدرنا نصعد 4 لاعبين الدور الثاني لعبوا مع الفريق الاول في الفلسطين، وفعلا مديهم تاثير كويس جدا. احنا كنا مستنيين فرقه للاسف في موقف صعب جدا في المركز الثاني، النهاردة احنا المركز الثالث برضو ده مش مكانة الشرقية، بس للأسف احنا جينا لقينا الظروف كده والوضع كده وهي دي العناصر الموجودة. وطبعا عشان خاطر ال- ال- ال- ال- ال- الجانب المادي عندنا مش أحسن حاجة، فاحنا طبعا على قد ما بنقدر بنحاول نوفر لهم تغذية، بنحاول نوفر لهم ملعب كويس يتمرنوا عليه، بنحاول نوفر لهم ملابس. برضو المدرب بنستقطب مدربين كويسين طبعا، لان زي ما انا قلت لك لازم لما عاوزين نبني فريق قوي للعودة الفريقية السنة الجاية ان شاء الله لازم يكون في قطاع ناشئين قوي. طبعا واحنا فعلا احنا عندنا لعيبه لو استثمرناهم حتى لو الفريق الاول مش محتاجهم دلوقتي احنا ممكن نجيب لهم اعراض دعم اثنين لعيبه للفلس السكندري مبلغ كبير برضه ساعد في القطاع. بنستخدم دلوقتي وسائل حديثه في التدريب وفي تربيه الناس من براعم والاكاديميات والفريق وقطاع الناشئين والفريق الاول. ان شاء الله زي ما قلت لك هنعمل فريق قوي السنه اللي جايه واعتمدنا الاول والاخير على قطاع الناشئين طبعا في نادي الشباب. اتمنى التوفيق ان شاء الله يا استاذ شادي. بشكرك عشان اذان العشاء داخل علينا. بشكرك شكرا جزيلا. بتمنى لك التوفيق نادي الشرقيه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي مسعد عضو مجلس اداره نادي الشرقيه. كابتن سعيد توفيقك يا رب. بشكرك بصلاح. ربنا يخلينا نورتنا. كنا معكم على الهواء محمد نور وفاء عبد التواب وكنت معكم من امام الميكروفون صلاح بدرا. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. الشباب والرياضة 108 اف ام. اسمعها بحرفنا. الو ايوه يا بابا، ما تنساش وانت جاي تجيب جبنه وبيض ولبن ومناديل. بس بس بس بس كل ده؟ ده انا كده لازم اروح اسحب باقي فلوس المعاش من البنك لان كارت المعاش ما ينفعش اشتري بيه.

كله في نفس الوقت. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض، بكون وحيدة في وسط الناس مبسوطة من غير حد. أنا أشجع واحدة جبان في الفرح ببان، زعلانة بفرح وازعل أبكي واضحك كله في نفس الوقت. وبثبت نفسي على نفسي وبين إني متفائلة في كل مواقف الدنيا، بكون الراسية والعقلة، ولو يوم أضعف وأبكي دموعي في عيني بحبسها. أنا أقسى واحدة وأطيب واحدة جت على الأرض، ببان قوية قصاد الناس من جوا أنا بتهد. أنا أحسن واحدة بتبكي من حالها لحالها تشكي، واسكت واقفل عيني شوية ومن الوجع بتخط. وبسند نفسي على نفسي وبين إني متفائلة في كل مواقف الدنيا، بكون الراسية والعقلة، ولو يوم أضعف وأبكي دموعي في عيني بحبسها. لو يجي لأي حبيب

والرياضة دايما في موجتنا. على الشباب والرياضة، عارفاك وفهماك. تقصدي ايه؟ يعني عارفاك وفهماك. تقصدي ايه؟ فهماك وعارفاك. عارفاك وفهماك. جايب دبدوب عليه قلوب، هدية ليك انا دوبت دوب. اللي عبد عيد قلبي حديد، واللي عليا يا بيبي شديد. حرام حرام حرام حرام حرام حرام، ده مش كلام. ارحميني من اللي انا فيه. اعمل ايه وقولي ليه؟ مش بايدي ايدي ايدي يا حبيبي بيبي بيبي. بلاش يا بابا كلام اغاني، يلا انساني وخد عنواني. يلو يلو يلي بالبسبوسه نفسي حلي. يلو يلو يلي انت دماغك ترارالي. عارفاك وفهماك. عارفاك وفهماك مع شيماء واسلام. اهلا بيكم وحلقه جديده من عارفاك وفهماك. معانا النهارده امير عيد. محمد عبد الحميد. اهلا وسهلا. بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا سنتين ان شاء الله. اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اختي كانت متجوزه اخوه. تمام. برنامجنا اسمه عارفاك وفهماك، بيتكون من فقرتين. اول فقره اسمها ايوه فاهمه، دي عباره عن بعض المواقف اللي تتخيلي فيها ممكن يكون رد فعله ايه. اول موقف معانا، لو دخل البيت اتفاجئ ان السفره فاضيه مش متحضره وانت ما عملتيش اكل، تفتكري ممكن يكون رد فعله ايه؟ هياكل جبنه وخيار. ها تعمل ايه؟ ما هي دي اكلتي المفضله طالما ما فيش اكل. وجبنا جبنا وقلنا ناكل اكلنا اكتر والسر كله. طيب هيعمل ايه لو انتوا الاثنين خارجين مع بعض وبتشتري شويه حاجات، بس انت في حاجه معينه شايفاها مهمه جدا بالنسبه لك وتمسكتي بيها، بس هو وجهه نظره ان هي ملهاش لازمه، تفتكري يعمل ايه؟ هيشتريها مش هيشتريها؟ هيعمل ايه؟ هيشتريها متضرر يعني. ها تعمل ايه؟ هشتريها طبعا عشان هي عايزاها. شوف لي حل فيك بقى عمر كله مشتاق، لو عوزت نجمة من السماء اجد مش كتير عليك. لو هو كسب جائزة كبيرة، الجائزة دي عبارة عن مبلغ كبير قوي من الفلوس، تفتكري اول حاجة هيعمل ايه؟ او اول حاجة تيجي في باله ايه؟ هيحاول يفتح مشروع. هو مشروع نسدد جزء من اللي علينا وان شاء الله نفتح مشروع. عشان توصل لحلمك حاول عافر مع الدنيا. طيب لو هو خرج خروجه مهمه جدا ومحتاج لبس معين يكون جاهز، وقال لك انا محتاج اللبس ده في الوقت المعين ده، وجي الوقت اتفاجئ ان اللبس مش جاهز، تفتكري هيكون رد فعله ايه؟ هو هيكون متضايق وكده، بس هيعدي الموقف لان انا مش بعملها كتير بصراحه. هو الموقف ده ما بيحصلش، بس هو لو حصل هو ما ناكل هدومي. يشرف اي حد عشان راجل بجد، لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا. تكبر باللي منك جدع من صغر السن. تاني فقرة معانا اسمها أيوة عارفة، دي بعض المعلومات عنه. ايه أهم يوم في حياته مش ممكن ينساه أبدا؟ عيد جوازنا، عيد ميلاده. أول مرة شفتها فيها لما بتدخل مكان بتغطي على اللي فيه، من بس اللي تنافسها من بالحلاوة دي، من نظرة واحدة منها اتثبت عملت فولو، وبقيت من معجبينها الجمال ده تسقفوله. أكتر حاجة بيخاف منها؟ بخاف من ربنا بصراحه. بخاف من عقاب ربنا. تمام. تفتكري يحب يكون شخصيه مشهوره معروفه؟ لا ما افتكرش. بيحبش؟ لا. لا لا. تمام. اكتر فيلم بيحب يتفرج عليه؟ اكتر فيلم الكيف. فعلا فيلم الكيف. كفايه كده يا استاذ مهندس. لا عم انا عايز اغني مش عايز اصوم. بيحب اكل البيت ولا اكل بره؟ لا بيحب اكل البيت بصراحه. بيحب اكل البيت جدا. تمام. اكلك ولا اكل مامته؟ هو الاثنين. ما حس... كده ايوه الاثنين بصراحه. ما حسست ان هو بيميز حاجه معينه يعني. الاثنين طبعا، لان احنا كمان دلوقتي عايشين في بيت عيله، فاكل فوق وتحت بقى زي بعض. تمام. طيب اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. متعصب جدا. اهلاوي جدا. طيب مين اللاعب اللي بيحب يتفرج عليه وبيحبه جدا في الاهلي؟ هو بيحبهم كلهم بصراحه. حاليا محمد مجدي قفشه. تمام. لون المفضل؟ محمد بيحب الابيض والاسود. الابيض والاسود والاحمر طبعا. تمام. ايه الاكله، ايه الاكله اللي لازم تبقى موجوده على صفر؟ العيش. العيش انا بحب العيش جدا. العيش. تمام. وفي اخر حلقتنا هتختاري اغنيه تهديها لمحمد. هديله تملي معاك، الاغنيه اللي هو بيحبها. انتوا طيبين، رمضان كريم. طيب. شكرا جوسان. عارفاك وفهماك. تقصدي ايه؟ يعني عارفاك وفهماك. تقصدي ايه؟ فهماك وعارفاك. عارفاك وفهماك. جايب دبدوب عليه قلوب، هدية ليك انا دوبت دوب. اللي عارفة عيد قلبي حديد، واللي عليا يا بيبي شديد. حرام حرام حرام حرام حرام حرام، ده مش كلام، ارحميني من اللي انا فيه. اعمل ايه وقولي ليه؟ مش بايدي ايدي ايدي يا حبيبي بيبي بيبي. بلاش يا بابا كلام اغاني، يلا انتاني وخد عنواني. يلي ويلي ويلي بالبسبوسة نفسي حلي. يلي ويلي ويلي انت دماغك ترالي. عارفاك وفهماك. عارفاك وفهماك مع شيماء واسلام. كل أخبار اللعيبة وكمان الدوري على الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة، اسمع بحرفنا. حبيبي رجعني تاني ما عرفش مالي أفكار كتيرة وأسئلة جاية في خيالي ويا ريت بيد إنك برك ما تجيش في بالي مشكلتي هي إنك بعيد ما تحل I'm الثامنة تماما في القاهرة. ام الشباب والرياضة. بيقول لك في كلام بيتقال يا عم في الرياضة ما بيحصلش زي كلام بجد. كل ده حصل. كل ده حصل. ما حصلش ازاي يعني؟ كلام بجد. بجد؟ بجد. هو ده الكلام. هو ده الكلام. كلام بجد مع احمد عبد الغني. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو الشباب والرياضة، واهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام بجد. النهاردة في كلام بجد احنا معاكم هندسة الهواء محمد نور والاخراج لوفاء حامد. حلقة النهاردة يا جماعة عن المرأة في يوم وشهر المرأة المصرية. هي مش المرأة المصرية بس، المرأة كل يوم، لكن الشهر ده يعني خصص اكتر للمرأة. عيد الام ويوم المرأة العالمي وحياتنا كلها من غير المرأة يا جماعة ما تبقاش حياة، خلينا نتفق على هذا. وأول غلطة بقى في اليوم العالمي للمرأة قلت وفاء حامد وهي وفاء عبد التواب. خلاص وفاء عبد التواب، وفاء اتنين وفاء عبد التواب عشان نرضيها. عايز اقول لكم يا جماعه النهارده معايا نموذج. لما نيجي نتكلم عن حد نجيب نموذج، نجيب حد جميل، حد قدوه في مجاله. يعني لما هنتكلم عن المراه النهارده بنتكلم عن المراه، فمعايا نموذج للمراه المصريه المهندسه امل فوزي. زي ما بنقول نموذج للمرأة المصرية المهندسة أمل فوزي. أنا مش هعرفها كتير ومش هتكلم عنها كتير لأن السي في بتاعها يعني كذا صفحة، فعشان هناخد الحلقة كلها في السي في خلونا الأول نرحب بيها. أهلا بيك يا باش مهندسة. أهلا وسهلا. إزايك عامل إيه؟ الحمد لله منورانا. نور نوركو يا فندم، وأنا بشكر إذاعة الشباب والرياضة على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليكي. طيب المهندسة أمل فوزي في شهر المرأة، خلينا كده أنت تعرفي نفسك من البداية. أنا اسمي مهندسة أمل فوزي، أنا مهندسة مدني هندسة الزقازيق دفعة 98. كنت مديرة إدارة ضبط الجودة في هيئة الأبنية التعليمية، وحاليا أنا رئيس مدينة في وزارة تبع وزارة التنمية المحلية، قيادات وزارة التنمية المحلية. أنا مهندس استشاري كواليتي كنترول ضبط جودة المنشآت الخرسانية، وحاصلة على ماجستير في العلوم الهندسية وباحثة الدكتوراه في جامعة الزقازيق ومركز القومي لبحوث البناء. طيب انت اختصرتي يعني حاجات كتيرة. طيب خلينا نبدأ يا باش مهندسة وحضرتك كنموذج للمرأة المصرية والمهندسات المصريات. لو قلنا من البداية لما بنت بتقول أنا في كلية هندسة بتلاقي هندسة اتصالات، هندسة حاجة كمبيوتر، حاجات اللي هي كده اللي بتاعت المكتب، مش هندسة مدني وتلاقيها لابسة البوت والايه الخوذة وتقف على الخرسانة. وانت بتعملوا الكلام ده ازاي؟ ولا الامور دي كانت صعبة بالنسبة لك ولا اكتستيها ازاي؟ والله دي كانت اول يعني اول طموح ليا في حياتي كده وانا صغيره، يمكن في تاني اعدادي او تالت اعدادي، كنت بتمنى ان انا في يوم من الايام اكون مهندسه. هي الهندسه برضو كل التخصصات محتاجه الفكر وحسن اداره. طبعا كل مهنه بيبقى ليها سلبياتها او ليها حاجات المشقه، بس لو الشخص او المراه بتحب المهنه بتاعتها هتبقى الحاجات الصعبه اللي انت بتقول عليها دي كلها بالعكس هتبقى حاجات جميله وممتعه ليها. ده شيء جميل جدا. طيب خلينا هناخدها خطوه خطوه مع حضرتك كده. والهدف يا جماعه من الحلقه دي لكل امراه مصريه بتكافح وبتقابلها صدمات وبتقابلها عقبات في حياتها، هنقول لكم ازاي تجتازوها، ومعانا نموذج قبله كثير كثير من الصعاب. وعايز اقول لكم على حاجه، عارفين بيسموها ايه؟ المراه الحديديه. I'm نرجع لكم تاني ومكملين معاكم على راديو إذاعة الشباب والرياضة وفترتنا المفتوحة كلام بجد في شهر المرأة. الأيام كلها يا جماعة من غير المرأة، المرأة هي الأم والأخت والزوجة، والمرأة هي كل شيء، هي الكيان. كل سنة وكل امرأة طيبة وبخير. معنا نموذج للمرأة المصرية المكافحة، للمهندسة المصرية، المرأة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وقلنا قبل الكلمة قبل الفاصل للبشمهندسة أمل، ليه سموك المرأة الحديدية؟ يعني ليه حتى في السوشيال ميديا وسائل الإعلام كلها لما عملتي مواقف حتى كل وسائل الإعلام اتكلمت عنها، بدأت بي كنت أول حد في القيادة المحلية في المتابعة وضبط الأسواق والتسعيرة، تنزلي وتركبي عربية ميكروباص وسط الناس وكأنك حد من الجمهور ويتقولي له أجرة كام، يقول لك كذا، لا حاسب عندك هنتخانق، ما خفتيش وتثبتي الناس اللي هو كان مخالف للتسعيرة وتاخديه على اسم الشرطة بالعربية وتسلميه. ده ما فيش رجاله تعرف تعمل الكلام ده. ايه موضوع المراه الحديديه الاول؟ بص، مش موضوع مراه حديديه ومراه فولاذيه والكلام ده، قد ما هو موضوع اراده، ان انا لما بتولى منصب او بتولى مهمه لازم انجح فيها. ده كان قراري، يعني انا ما بحبش ان انا اشيل مسؤوليه ما بقاش قدها، حتى لو ده بيكلفني صعاب ومخاطر ومشاكل وكده، لكن لا، انا بلتزم بمهام عملي المكلفه بيه وبحب انجزها. فطبعا انت عارف المعاناه، انا جايه من الشعب، جايه من الشارع، انا قبل ما كنت تنفيذيه فانا شعبيه وجايه من وسط الناس، وكنت عضو مجلس محلي وعارفه مشاكلهم وعارفه المشاكل الاقتصاديه اللي مصر بتعاني منها، مش مصر، العالم كله والله، بس احنا، بس انا عارفة قد ايه الأسرة المصرية بتعاني الفترة اللي فاتت من الظروف الاقتصادية. نعم. كان واجب عليا ان انا اول حاجة افكر فيها ان انا احاول اظبط معاهم الاسعار والتسعيرة، وان كانت تسعيرة اغذية او تسعيرة شراء او حتى وسائل انتقال، والجشع بقى بعض التجار او بعض الناس اللي بيستغلوا الظروف يعني. فطبعا انا قعدت افكر، فلقيت ان انا مهما اتكلم لازم اعمل موقف يبقى رادع يعني. فنزلت مدينه واخدت ميكروباص وركبت زي اي مواطن عادي، هو ما كانش السواق عرفني، وعملت بس مباشر كمان، وكل الدنيا شافته وهو بيزود في التسعيره، وجبته لحد ما جبته لحد اسم الشرطه وسلمته، وكان سلمته. ايوه يا فندم، سلمته، وكان عنده 3 4 مخالفات كمان والحمد لله. كان ده موقف مش ليه لكل اللي موجودين حتى في زمام المدينه عندي، ان هم يلتزموا ويعرفوا ان انا ممكن اطلع لهم في اي ميكروباص. ما بتخافيش؟ والله طالما ربنا معايا وبعمل حاجه ترضى ربنا ومهام شغلي ما بخافش. نظرة رئيس المدينة أو رئيس الحي اللي بيتعامل مع الناس والجمهور في الشارع والمخالفات، ويمكن هو أخطر كمان أو بيحتك أكتر كمان بالناس عن ضابط المباحث أو ضابط الشرطة، لأن ضابط الشرطة لما بينزل بيبقى معاه القوة المعاونة والناس بتهب شوية، لكن رئيس المدينة أو رئيس الحي لما بينزل ويشوف مخالفات وإشغالات ومشاكل وتعديات والكلام ده، الجمهور في الشارع كان بينظر لك ازاي ان انت مش راجل قدامه برضو؟ ده كان بيأثر ولا انت كنت بتعدي الحتة دي ازاي؟ طب انا هقول لك حاجة، احنا نرجع خطوتين لورا، ما كنت بتتكلم عن مهندسة وازاي انا خدت الكارير دون وازاي ان هو كارير صعب. هي موضوع المرأة الحديدية اللي خلانا كده، لكن نرجع شوية بقى، نرجع شوية لك، بس علشان هقول لك ليه الناس ما انا ما بخافش او ليه